الضالين Yeah. وَتَرَكِنَا تَوْمُ وَحَزَّا مَتَاعًا

ربك كبسا فاللاقين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينطلق إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور أبدا إن ربه كان به بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. إن كل نفس لنا عليها بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث

رضي الله عنهم ورضوا عنه سمع الله لمن حمده. الله Thank you.

اللهم ارزقنا بما وله آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا واجعل بيننا وبين النار سترا وحجابا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وغفرت لهم جناتهم وآثامهم وأمنتهم الربع يوم القيامة وحرمت على المال أجسادهم وعظامهم. اللهم اكتبنا بعلميين وآتنا كتابنا بيمين واغفر لنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهه واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمر بعدها أبدا. اللهم طهر عيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقرأ القرآن فارتفع به القرآن ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وسد به القرآن في النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احسن لنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أظلها تحت ظل عرشك ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أعدهم بجنود من عندك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم احشرهم مع فرعون وهامان وطاغوت. اللهم إنهم طغوا اللهم إن أمطروا وذروا وأكثروا في الأرض فساد فصب عليهم يا رب سوط العذاب. اللهم لا تبقي لهم في أرض الإسلام باقية ولا ترفع لهم راية. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نوكل أمرهم إليك. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همة إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا قضيتها ولا مصيبة إلا فرجتها يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا مبتلا فاعف ومن كان منا مكروبا فنبذ قربته ومن كان منا مهموما فتفرج همه ومن كان منا غائبا فرده الى اهله يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالمال والفضل والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها قبرة من سفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في الصومال. اللهم إنهم لو عافيتهم وإنهم الله تشفيهم وإنهم عراة تكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفر عليهم من خزائن رحمتك. اللهم أفر عليهم من خزائن رحمتك. اللهم إن أكرمتهم فمن الذي يؤويهم وإن طردتهم فمن الذي يرحمهم. اللهم إنهم عباد. اللهم إنهم عباد. اللهم إنا نشكو إليك حالهم. اللهم إنا نشكو إليك حالهم. اللهم اصلح لهم أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اكف دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اكف دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم لا تجعل للكافرين سلطة عليهم. اللهم أعزهم بدينهم. اللهم أعزهم بدينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.